تتم سؤاله ويقول هل يقبل عليهم أم يتركهم أم يفارقهم في السكن؟ إذا لم يقبل الدعوة فالفراق أولى، إذا لم يقبل الدعوة ينتقل إلى سكن آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.